بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فليؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذه الجملة ذكرنا في بيانها نفي التعطيل ونفي التحريف الباطل ونفي الإلحاد، إبطال الإلحاد في أسماء الله عز وجل وآياته. وذكرنا أنواع الإلحاد التي وقع فيها أهل الإلحاد والميل الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المناهج الضالة المنحرفة. والإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى هو الميل أيضا، الإلحاد هو الميل، فأن يميل بها عن معانيها اللائقة بها، وذلك بأن يخالف ما ثبت تفسيره في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما ثبت من كلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما ثبت من كلام التابعين وما تقتضيه لغة العرب بعد ذلك. فإذا خالف هذه كلها وأتى بما لا يعرف من هذه الأصول في آيات الله وبيان ما فيها، فإن هذا والعياذ بالله من الإلحاد والميل الباطل. وأما نفيها بالكلية والكفر بها بالكلية فأظهر أنواع الإلحاد، كإلحاد المشركين الذين كذبوا بآيات الله كما كذبوا بأسمائه. فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ كما أنهم كانوا يكذبون بالقرآن والعياذ بالله. ولكن تشبه طريقتهم طريقة من فسروا آيات القرآن على غير ما وردت به كما ذكرنا، فإن أصول تفسير آيات الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون بما بينا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ما بين في السنة كما بين في القرآن، فهو لا يمكن أن يفسر بغير ذلك. فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالهيئة المعروفة بالصلوات الخمس وبالمواقيت المحددة وبالركعات المحددة، لم يجز لأحد أن يقول أنه يقيم الصلاة بطريقته الخاصة، أو أن يحمل معنى إقامة الصلاة على ذكر بعض الأسماء أو نحو هذا كما تفعل الباطنية وغلاة الصوفية والرافضة ونحو ذلك مما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. وكذلك إذا ثبت في اتفاق، إذا فسر الصحابة رضي الله عنهم آيات الله سبحانه وتعالى بشيء لم يخرجوا عنه لما جاز لأحد أن يخرج عن إجماعهم، وإذا اختلفوا على أقوال لا يخرج عن أقوالهم كذلك، ويرجح بمقتضى دلالة القرآن والسنة إن وجد أو بمقتضى اللغة العربية حين يختلفون. فاستعمال اللغة العربية في بيان معاني آيات الله سبحانه وتعالى يأتي في المرتبة الرابعة بعد القرآن، بيان القرآن بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. وهؤلاء إذا اختلفوا فيما بينهم رجح فيما بينهم بمقتضى العربية، وغير ذلك نوع من الميل ونوع من الإلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. فمنه التفسير الرمزي والباطني الذي هو نوع من الميل كما ذكرنا من قبل. وأما قوله ولا يكيفون، فذكرنا أن الكيف مجهول قبل ذلك، وليس مقصوده من نفي الكيف نفي وجود الكيف بالكلية، لأن ذلك يؤدي إلى يعني إنكار حقيقة الصفة، فإن الأسماء والصفات لها حقائق ولكن نحن لا ندري الكيفية، كما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا ولا ندري كيفية ذاته، فكذلك نثبت لله سبحانه وتعالى صفاته التي أثبتها لنفسه ولا ندري كيفية اتصافه عز وجل بها. أدركنا معانيها اللائقة بجلال الله وعظمته، أدركنا ما نستطيع فهمه من معانيها، ولكن في نفس الوقت لا نستطيع إدراك الحقيقة الكاملة التي هي الكيفية. وذكرنا أمثلة على ذلك كالفاكهة ولحم الطير مختلفان، وإن كنا لا ندري كيفية الفاكهة مما يتخيرون ولحم الطير مما يشتهون، لأن لم نرى ما يطعمه أهل الجنة ولم نتذوقه، ففهمنا المعنى وجهلنا الكيفية. ولا يكيفون، لا يعني يشكلون في عقولهم صورة معينة للرب سبحانه وتعالى وصفاته، ولا يشبهون الله عز وجل، لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. أما نفي التمثيل فهو نفي مطلق، نفي على إطلاقه على عمومه، ينفونه نفيا تاما، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فخلاصة ما تقدم أن السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه، وبكل ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا سالما من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، ويجعلون الكلام في ذات الباري وصفاته بابا واحدا، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه القاعدة، أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى فيه حذو ويتبع فيه مثاله. فكما أن الكلام على إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. نحن أثبتنا ذات الرب سبحانه وتعالى، أثبتنا وجود الله عز وجل، ولم نثبت كيف هو عز وجل. نتكلم على الصفات مثل ما تكلمنا على الذات، كما أن إثبات وجود الله لم يقتضي أن نثبت كيفية معينة ولا مثل معين، فكذلك في الصفات نقول إثبات الصفات لا يقتضي كيفية معينة، لا نعلم كيفية معينة ولا يوجد لها مثيل. وكذلك القاعدة الثانية، أن الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر، فكما أن إثبات بعض الصفات لم يقتضي التشبيه والتمثيل، فكذلك إثبات البعض الآخر لا يقتضي التمثيل والتشبيه. وهاتان القاعدتان للرد على جميع أهل البدع المنتسبين إلى الإسلام المثبتين لوجود الله سبحانه وتعالى. فالمعتزلة الذين نفوا أسماء الله، الذين أثبتوا الذات وأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فنقول لماذا نفيتم الصفات؟ لماذا قلتم سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ قالوا لأن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه وإلى التمثيل، والله منزه عن ذلك. فقلنا هل تثبتون ذاتا لله عز وجل؟ هل تثبتون وجود ذات الرب؟ نقول نعم. هل أثبتتم ويثبت كل عاقل وجود ذوات للمخلوقين؟ قالوا نعم. هل مجرد اجتماع كلمة ذات وكلمة ذات يبقى ذات الرب مثل ذات المخلوقين؟ قالوا لا. قالوا فلماذا لا تفعلوا ذلك؟ فلماذا لا تفعلون ذلك مع الصفات كذلك؟ فأثبتوا أن إثبات صفة السمع لا كالسمع وصفة البصر لا كالبصر، وصفة العلم لا كالعلم، علم الله ليس كعلم الناس، وسمع الله ليس كسمع الناس، وهكذا. فكذلك القاعدة الثانية للرد على من أثبت بعض الصفات دون البعض الأشاعرة، لأن بعض الصفات لا يقتضي ذاتها التشبيه. أثبتتم لله سمعا وبصرا وقدرة وعلما وحياة وكلاما؟ يقول نعم. هل للبشر كلام وسمع وبصر وعلم وقدرة وحياة؟ يقولون نعم. هل اقتضى إثباتكم هذه الصفات لله أنها تثبت صفات البشر؟ قالوا لا، نثبت هذه الصفات السبعة على ما يليق بجلال الله، تخالف صفات المخلوقين. نقول لهم فلماذا لم تثبتوا أن الله له يدان، وأن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة، وأن الله استوى على العرش، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، وسائر الصفات؟ اثبتوها أيضا على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، لا فرق بين بعض الصفات والبعض الآخر، كما أن الكلام على الصفات فرع على الكلام في الذات، لا يقتضي التشبيه ولا التمثيل. ولذلك يقولون أمروها كما جاءت بلا تأويل، أي بلا تعرض للتحريف الباطل والتأويل الباطل، أو إذا كان الكلام لا يحتاج إلى تفسير فلا يسأل عن تفسيره. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هل مقصود الإمام أحمد رحمه الله من هذه الكلمة أنه لا تفسر آيات الصفات مجرد أن نقرأها بلا معنى إذا كانت تحتاج إلى تفسير؟ نقول قطعا لم يرد ذلك، فإن السلف لم يزالوا يفسرون الآيات الواردة في الصفات إذا كانت تحتاج إلى بيان، مثلا الصمد، فتكلموا على تفسير الصمد، تكلموا على أنه الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، الذي لا جوف له، الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي هو الباقي بعد خلقه، الذي لم يلد ولم يولد، كل هذه تفسيرات. لماذا فسروها؟ لأنها تحتاج إلى تفسير وبيان. وكان الله على كل شيء مقيتا، قالوا شهيدا، قالوا رقيبا، وغير ذلك، فسروا آيات الصفات وأحاديثها كذلك. ولكن مقصود السلف أن الكلام إذا كان بينا يفهمه كل عاقل لا يقال ما تفسيره. فلو قلت لإنسان ما تفسير السمع، ما معنى السمع، ما معنى البصر، هذا الأمر لا يحتاج، قل له البصر هو البصر. ما معنى اليد، اليد هي اليد، إيه ما ما ما ما هذا الكلام لا يحتاج إلى تفسير، لأنه بين المعنى. وإنما الذي يسأل في الحقيقة يريد أن يلزم المسؤول بإثبات كيفية معينة، يوم يقول له اليد ذات خمسة أصابع ولها طول كذا ولها عرض كذا، وإلا هيوصف كيفية، يقول له رد ربنا كذا، يقول له لا، إذا يقول له ربنا ملوش يد. لا، نحن نثبت هذا من غير أن نلتزم تفسير هذا الكلام، لأنه بين وواضح. اليد على يد تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، أما يقول له فسرها إيه، يقول له ما لا، تفسيرها قراءتها. لكن إذا كانت محتاجة تفسير لأنها غريبة في اللغة مش مستعملة كثيرا، فهذه تفسر على ما فسرها به السلف، فسره به السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولذلك لما قال بعض أهل العلم لا كيف ولا معنى، فالمقصود لا يخاض في المعاني اللي هي تحريف، واللي هي زي استوى بمعنى استولى، ولا أو لا كيف ولا معنى، لا معنى يسأل عنه في الصفات لوضوحها. فلا تقل لي ما معنى السمع ولا معنى البصر، كل عاقل يمكن أن يعني من غير يعني تكلف يعرف معنى السمع ومعنى البصر. وفي جميع اللغات هذه الكلمات موجودة، يمكن أن تترجم هذه الكلمة إلى اللغات الأخرى ويفهمها السامع من أول ما يدرك، من أول الصبي الصغير يدرك يعني ما معنى سمع، ويدرك ما معنى أبصر، شاف، رأى، فهو يعلم ذلك من نفسه بالضرورة، ولأنه يسمع ويرى ويعلم ما يسمعه الناس ويرونه. وإن كان لابد أن نقول أن سمع الله ليس كسمع الناس وبصره ليس كبصر الناس، فهذا معنى لا كيف ولا معنى الذي قاله بعض السلف، وليس معناه كما ظن بعض المتأخرين من يعني المتكلمين أن السلف يمرونها بلا معاني كأنها حروف مقطعة. قد رددنا هذا من قبل وبينا أنه باطل. وقال نعيم بن محمد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه ولا تمثيل. يعني ما يجيش واحد يقول لا ده اثبات هذه الصفة كما وردت يقتضي التشبيه، زي ما يكتب في كتب يعني فيها منهج منحرف ان ايات الصفات من المتشابه الذي يجب تأويله، بمعنى يجب تحريفه عندهم، او انها ظاهرها التشبيه والكفر. يقولوا ظاهر ايات الصفات التشبيه، كلام فظيع. لا يقال يظهر من كتاب الله التشبيه، لان التشبيه والتمثيل، ان التمثيل كفر، لان الله نفى ذلك فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا كفو له، لا سمي له. قال تعالى هل تعلم له سميا. السمي هو النظير الذي يسمى باسمه وله كصفته، النظير الذي له كاسمه يسمى باسمه يسمى كاسمه، وله من معنى الاسم ما للسمي، فيقال هذا سمي فلان يعني نظيره، نظيره الذي يسمى باسمه وله من الصفة كصفته. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهل تعلم له سميا، المقصود انكار ذلك، نفي ذلك. هل تعلم له سميا اي لا تعلم له سميا، لا يعلم سمي لله سبحانه وتعالى، لا احد يستحق مثل اسمه. مش مع ذلك انه ما يسماش باسمه مطلقا، ما يتقالش عن الانسان انه سميع بصير. ربنا سمى الانسان ايه؟ قال فجعلناه سميعا بصيرا. او انه يحرم ان اي اسم من اسماء الله الحسنى يسمى بها عبد من العباد، كان يقال كريم، الناس بتتحرك تقول لا كريم ده من اسماء الله. طب وهذا ليس معناه انه هو ايه؟ يعني انه يمنع ان يسمى به بعض الخلق، لان كريم في حق الله ليست ككريم في حق الايه؟ المخلوق. ليس العبد سميا لله عز وجل، وليس ان اسمه كريم يقتضي ان له من معنى الكرم ما لله سبحانه وتعالى، بل لا وجه للمقارنة في ذلك أبدا. وكذلك مثلا عزيز، وكذلك كما قال عز وجل ولله العزة ولرسوله ولمؤمنه، فمعنى العزة لله سبحانه وتعالى والقهر والغلبة ونفوذ الأمر ليس أبدا كالعزة التي تكون للمؤمنين. المؤمن مهما كان، أو للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز كريم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا ليس المعنى الذي للعبد مثل ما للمخلوق. العبد له نصيب نسبي بالنسبة إلى العباد الآخرين، يعني الكريم ده كريم مع عباد الله، أو كريم في نسبه أو في منزلته بالنسبة لعباد الله، مع الله عز وجل غاية الذل والانكسار. ولذلك أشرف عباد الله وأعز عباد الله هم من يذلون له. يبقى عزة العبد أمام عزة الله إيه؟ ذل وانكسار. زي ما اسم الغني مثلا، غنى العبد امام غنى الرب عز وجل ايه؟ فقر. كذا قدرة العبد امام قدرة الله عز وجل ايه؟ عجز وضعف. قوة العبد امام قوة الله قوة ضعف، وانعدام قوة بالكلية، لا قوة الا بالله. وهذا امر لا بد ان يكون واضحا، ولا يعني ذلك ان لا يقال مثلا فلان هو قوي. إن زي ما بنت الرجل الصالح قالت يا ابتي استجيه ان خير ما استجبت الايه؟ القوي الامين. هل بقى على ذلك ان هو حرام ان العبد يسمى قوي؟ لا، يجوز انه يسمى قوي اذا كان ايه؟ اذا كان مفهوم المعنى ومعلوم انه ليس في المقارنه بقوه الله. لا، ده ما فيش وجه نهائي للمقارنه. وده معنى لا سمي له. الله عز وجل لا نظير له يستحق كصفته سبحانه وتعالى، وان كان هناك كما ذكرنا من قبل تواطؤ في المعنى، تواطؤ في في في معنى مع كون كل من يعني كل من الاسمين اختلف في حقيقته عن الاسم الاخر، لكن التواطؤ ده به يفهم الايه؟ يفهم معنى الاسم. زي ما قلنا الزرقاء في السماء، والزرقاء في الثوب، والزرقاء في الايه؟ في في في, في السياره مثلا. فقلنا الزرق، لما قلنا السياره زرقاء وعرفنا السماء زرقاء، عرفنا معنى الايه؟ ان الثوب ده ازرق، فهمنا ان الثوب. لكن ده في الحقيقه كل واحد منهم له صفته وله ايه؟ ذاته المستقله، ولا يلزم وجود تشابه بين هذه الايه؟ الاسماء ومع بعضها. فمن هنا نقول ان الله عز وجل لا سمي له، بمعنى لا مثيل له في استحقاق معاني أسمائه سبحانه وتعالى. وتسمية العباد بأسماء الله سبحانه وتعالى على ما يليق بالعباد بشأنهم مما أجاز الشرع أن يتسمى به ومما لم ينهى عنه الشرع. لكن في أسماء من أسماء الله الحسنى لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق بحال من الأحوال كاسم الله واسم الرحمن. ذلك لما تسمى مسيلمة للرحمن وكان المشركون يقولون لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فيعني أذله الله سبحانه وتعالى وجعل اسمه دائما مرتبطا بالكذاب، فلا يقال مسيلمة فقط وإنما يقال مسيلمة الكذاب طول العمر، لا يعرف عبر التاريخ إلا بمسيلمة الكذاب. ويعني كان هناك أيضا أحد الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم يوم الفتح، كان له جاريتان سمى واحدة الله وسمى الأخرى الرحمن، فأذله الله عز وجل وقتله وأهانه أعظم الإهانة. فاسم الله واسم الرحمن لا يجوز أن يتسمى بهما مخلوق. ولذلك خطر كبير جدا إن الناس تسمي بعض الأماكن باسم الرحمن، مثلا زي ما يسموا مثلا مستوصف الرحمن مثلا ولا كده، ده لان اسم الرحمن ده اقول لك ده انت تعني الملكيه، لا يبقى ده كل حاجه، ما يبقى ده ملك ربنا جعلت وقف ولا بتاعك هو، هو بيقصد غير ذلك، ده او مستشفى او حتى مسجد، هو مسجد الرحمن اهون شويه لولا ان الناس تستعمله بمعنى العالميه، يعني هو المسجد هذا الذي مقصوده من هو ملك لله عز وجل ولعباده الله وحده لا شريك له، لكن الناس تستعمل الاسم هنا بمعنى العلم. زي بقول لك صليت فين، زي بقول لك صليت في التقوى، النهارده اديت درس فين، في بدر، مش قصدنا ان هو العين اللي اسمها بدر او راجل، انما المقصود بها ايه، مسجد بدر، بس تستعمل كلمه بدر بمعنى العالميه، فاصبح علم على هذا المكان مثلا. فاي احيان كثيره جدا الناس تستعمل اسم الرحمن وتقول ايه صليت في الرحمن، وهذا بلا شك لا يجوز بحال من الاحوال، لان اصبح ان المكان ده علم عليه اسم الرحمن. وزيك يقول لك محجوز مثلا في مستوصف الرحمن اقوله في الرحمن، زي ما هو محجوز في الميري مثلا، فمثل هذا لا يجوز بلا شك ان يسمى اي مكان او مخلوق باسم الله او باسم الرحمن. لا، هذان الاسمان العلمان على ذات الرب لا يحل لاحد ان يتسمى بهما، وكذلك ملك الاملاك او ملك الملوك، فهذه لا يجوز ان يتسمى بها مخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخنع اسم عند الله عز وجل ملك الملوك، لا ملك الا الله. ولذلك اذل الله عز وجل من تسمى بملك الملوك، يعني ومن هذا شاهن شاه ده كان شاه ايران، ربنا اذله ذلا ما رؤي مثله في هذا الزمان، بعد ان كان في ابهة الملك العظيم هو سمى نفسه شاه ملك الملوك، ملك ملوك الناس، فأذله الله سبحانه وتعالى أن هذا الاسم لا يجوز أن يتسمى به العبد. وأما مجرد اسم الملك فقط فقد جاز ذلك، كما قال الله عز وجل وقال الملك ائتوني به، وقال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قال وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء على داود عليه السلام. فمثل هذا يمكن أن يكون قال سليمان ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأهل الملك، وهكذا. فيمكن أن يتسمى بعض الخلق ببعض أسماء مما هي لله سبحانه وتعالى، لكن على ما يليق بعظمة على أن نعلم أن اسم الله عز وجل يليق بعظمته وجلاله، واسم العبد الذي يتسمى به لا يسامي اسم الرب، ليس سميا له، ليس يساويه ولا يناظره، بل له من المعنى، بل هو بالنسبة إلى الله عز وجل في ذلك يعني لا شيء على الإطلاق. زي ما قلنا قدرة العبد إلى قدرة الله عجز، وقوة العبد إلى قوة الله ضعف، وهكذا غنى العبد إلى غنى الرب عز وجل فقر، وهكذا. فمعنى فيقول لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له، كما قال عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو النظير المساوي، الكفو كفو، على فكرة الناس كتير تنطقها ايه كفوان، هي اصلا صح انها تبقى ايه كفوان، كفوان احد القراءة المشهورة بتاعتنا طبعا يعني. ولا واما الند فهو النظير المناوئ، يبقى الكفو هو النظير المساوي، والند هو النظير المناوئ، يعني في نوع من الايه مناوئة يعني ايه منازعة، منازعة ومعارضة. فليس هناك مساو لله عز وجل، سواء كان منازع وغير منازع، ممكن يكون شريك بس ما بينازعوش، زي ما النصارى يعتقدوا في الايه في الاقانيم الثلاثة، فيقولون في الاقنوم الثاني مثلا مساو لابيه في الجوهر من جوهر ابيه، وبيقولوا ما بينازعوش بعض وهم مشتركين بل بيقولوا حاجة واحدة. بس هذا الكلام كلام ايه كفر وباطل والعياذ بالله ومنكر. مسألة ان هو لا، سواء كان ند او كان ايه كفو، ليس له كفو وليس له ايه ند سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فهذا مما نفاه الله عز وجل تخصيصا. وقد ذكرنا من قبل ان اعتقاد اهل السنة يعني مبني على اثبات مفصل ونفي مجمل. يعني اثبات مفصل يعني دائما تذكر الصفات مفصلة، الاسماء الحسنى تذكر 99 وغيرها، واما النفي فينفى عنه النقص اجمالا، ليس كمثله شيء. مش هنقعد نقول ليس كالارض وليس كالسماء وليس كالانسان وليس كالحيوان وليس كالنبات، لا، نقول ليس كمثله شيء، كفاية كده وهذا كاف. ليس لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ده نفي ايه مطلق. يعني ربنا عز وجل نفى الكفو والمثيل مطلقا، مش هنقول لا نقول ليس فلان كفوا له وليس الشيء الفلاني كفوا له وليس فلان، لا مطلقا. وهذا النفي مجمل. وان كان اذا يعني النفي لا نفي كل صفات النقص، مثلا نفي صفات النقص عن الله، اذا وقع بعض الخلق في اثبات انداد او في اثبات اكفاء لله عز وجل او مسامين له او في اثبات صفة نقص له، فانه تنفى تفصيلا. يعني نفي صفات النقص في الاصل فيها الاجمال، الا انه اذا ورد فيها صفة يعني بعض الناس وصفوا الرب سبحانه وتعالى بوصف نقص فانه تنفى تحديدا. كما نقول مثلا ان عندما ادعى مشركو العرب ان لله عز وجل ولدا، وكذا النصارى ادعوا لله عز وجل ولدا، فنفى الله عز وجل عن نفسه الصاحبة والولد. وهكذا عندما اثبت اليهود ان الله عز وجل فقير والعياذ بالله، فنفى الله عز وجل عن نفسه ذلك ولعنهم على ذلك. واثبت لما قالوا ان الله مغلول اليد، فأنزل الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء والعياذ بالله من كفرهم. فهذا الأمر مبناه على ما ذكرنا من أن الأصل في الإثبات أن يكون إثباتا مفصلا، وأن يكون النفي نفيا مجملا إلا ما ورد فيه من أقوال أهل الباطل شيئا فينفى تفصيلا. والمشركون قد جعلوا لله عز وجل أندادا، وهذا أعظم الشرك، أعظم الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما قلنا النظير المناوئ أو المساوي المناوئ. وهذا الأمر في الربوبية أو في الإلهية أو في الأسماء والصفات، فالندية أو الكفو أيضا كذلك في الإلهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، وكل ذلك من الشرك والعياذ بالله. إثبات ند أو كفو لله سبحانه وتعالى أو سمي في شيء من ذلك فهو من الشرك بالله. من يجعل لله عز وجل ندا في أسمائه وصفاته، معنى أن يجعل هناك من له كسمع الله عز وجل بصره وينازعه في ملكه في ذلك. ومن يجعل لله سبحانه وتعالى ندا في الربوبية، أن يجعل مع الله عز وجل خالقا أو رازقا أو مدبرا أو مشرعا أو مالكا مع الله سبحانه وتعالى أو من دونه أو له جزء يتصرف فيه. من يجعل الله ندا في الإلهية، أن يجعل الله سبحانه وتعالى من يركع له ويسجد له ويذبح له وينذر له ويطاف بقبره مثلا بدلا من طواف البيت ونحو ذلك مما يفعله المشركون بآلهتهم، أو فضلا أن تسمى تلك الأصنام أو تلك الأوثان أو تلك أولئك الأشخاص يسمون آلهة أو أربابا أو نحو ذلك. فهذا والعياذ بالله من أعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، يعني العقول لا تستطيع إدراك كنه ذات الرب عز وجل حقيقته، فبالتالي كيف تقيس ذات الرب أو صفاته على صفات خلقه؟ لا يقاس عز وجل بخلقه، فلا تستعمل شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة، بين المقيس والمقيس عليه في شأن فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. مثلا قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع كإلحاق النبيذ بالخمر، مع أنه الرجح أن النبيذ هو خمر يعني، لكن لو قلنا إلحاق مثلا الأرز بالبر في تحريم الربا باشتراكهما في علة الحكم وهي الطعم مثلا، أو نقول الكيل مع الاختيات والادخار مثلا، أو في وجوب الزكاة فيه، إن الزكاة وجبت في القمح لأنه مطعوم مقتات مدخر، فنقول كذلك الأرز مثله تماما، فبينهما شبه تمثيل يمثل به فيجب الزكاة في الأرز كما وجبت في القمح مثلا بقياسه. فهذا القياس، قياس التمثيل والشبه أو قياس التمثيل الذي هو قياس العلة، لا يستعمل في حق الرب سبحانه وتعالى، وقياس الشبه لا يستعمل في حق الله عز وجل، وقياس الشمول لا يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. قياس الشمول ده معنى انه يكون يستدل بامر كلي على جزء من اجزائه، لان ذلك الجزء مندرج تحت اجزائه. يعني نقول مثلا ايه، نقول له واحد مش عارف يعني ايه عربية، نقول له شوف دي، عرفت دي؟ يقول له اللي عندنا زيها، لان الكل بيندرج تحت ايه، كلي اللي هو العربية، دي جزء من اجزائها او فرد من افرادها، فليس هناك جامع يجمع ان الله عز وجل سبحانه وتعالى يشمل الله ويشمل خلقه، عشان نقول ده زي ده او احد اجزائها وافراده، تعالى الله عن ذلك. النوع الوحيد من القياس الذي يمكن ان يستعمل هو قياس الايه، قياس الاولى، اللي هو كما قال سبحانه وتعالى: ولله المثل الاعلى، الصفة العليا. فالله سبحانه وتعالى اولى بكل كمال، وهو عز وجل منزه أولى بالتنزيه عن كل نقص، فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق عز وجل أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه، كما ضرب الله عز وجل في ذلك أمثالا، فقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. فالله سبحانه وتعالى بين ان هذا مثل الناس ينزهون انفسهم عن صفات النقص، يعني لا شك ان الابكم الذي لا يقدر شيئا هذا فيه نقص، فاذا كان الانسان ينزه نفسه اذا كان عنده صفة الكمال ان يكون ابكم ويحزن من ذلك، فهذا بلا شك ان الله اولى بالتنزيه عن صفة الايه، البكم، واولى بان يتصف بصفة الكلام سبحانه وتعالى مثلا. والقدرة، اذا كان المخلوق عارضا بالنسبة الى بعض المخلوقين، بعضهم عاجز وبعضهم قوي، فالقوي ينزه نفسه عن ذلك العجز ويقول: لا انا ما عنديش عجز فلان، فهذا اولى ان يكون الله عز وجل منزها عن العجز، واولى بان يكون متصفا بصفة الايه، القدرة. نقول أيهما أكمل، أن يكون المخلوق سميعا أو غير سميع، أو أصم أو ليس له صفة السمع، أيهما أكمل؟ السمع بلا شك، السميع بلا شك أكمل عند كل العقلاء، فالله أولى بأن تصف صفة الإيه؟ السمع. لكن هذا الأمر لابد فيه من إيه؟ من قيد، وهو أن ما كان من كمال نسبي للمخلوقين مرجعه إلى النقص، مرجعه إلى العجز والحاجة، فالله عز وجل لا يوصف بهذا النوع من الكمال البشري او الكمال المخلوقين. يعني هنقول على سبيل المثال، الانسان الذي لا ياكل لعجزه عن الطعام، اكمل واحد مريض عنده معدته مثلا فيها مرض شديد لدرجة انه ليس له رغبة في الطعام ولا يأكل، ده اكمل ولا اللي بيأكل اكمل؟ اللي بيأكل اكمل. بس في الحقيقة لما تيجي تدور ان الاكل اصلا صفة كمال وصفة نقص، نقص، لان الاكل ده عبارة عن حاجة دائمة عشان ما تستمرش الحياة الا ايه الا بيها، وانه هو من غيرها هيموت. ولكن هو التاني ده كان ناقص ليه؟ اللي ما بيأكلش ناقص ليه؟ لانه هيموت، ما هو بياكلش هيموت في الاخر، والتاني كان اكمل عشان هتستمر حياته، لان مرجع صفه اصلا صفه الاكل الى الايه؟ الى النقص. ماشي كده؟ لو قلنا على سبيل المثال صفه مثلا التناسل، التناسل دي او التناكح، بلا شك ان الايه؟ ان الانسان اللي عنده قدره على التناكح وعلى التناسل اكمل من اللي ما عندوش. والناس تبقى متضايقه مثلا لو واحد عنده نقص، ده عيب من العيوب مثلا انه ما عندوش قدره على النكاح، والتاني ما عندوش قدره مثلا على الانجاب مثلا، فهذا نقص في حق المخلوق. لكن اصل صفه الانجاب دي اصلها صفه كمان صفه نقص، صفه نقص اللي مرجعها الى ان الانسان ده بيموت وعايز عشان غيره يخلفه او من يكون من نوعه، ولولا بقاؤه ما كانش راغب في انه يكون له ايه؟ نسل له، وان هو يخلفه من بعده، انما هو كان له يعني رغبه في ان يخلفه من بعده، انه عارف نفسه هيوصل بعد سن معينه الى الايه؟ الى الكبر والعجز، وبعدين يموت، ولا ويريد ان يكون من بعده من نسله، فيقوم يقول مكاني ابني قام مكاني. فلاجل ذلك كانت صفه الانجاب وصفه الولاده من صفه الايه؟ النقص. فالله ينزه عن هذا الايه؟ النقص، رغم ان هو كمال نسبي بالنسبه للعبد، لكن هناك كمال مطلقا، يعني بنقول لا نزاع ان الانسان اكمل من الجماد في كونه حي مثلا، صفة الحياة دي صفة كمال مطلق، فالله اولى بان يكون ايه؟ حيا سبحانه وتعالى. ولذلك بنقول لذلك لما شيخ الاسلام تيمية بيرد على يعني الذين يقولون بان بعض الصفات يثبتها العقل والبعض الاخر لا يثبتها، ومن هنا نفوا مثلا ان الله عز وجل ايه؟ ان الله يضحك سبحانه وتعالى، فيقوم يقولوا ان الضحك ده صفة نقص. طب جبت منين صفة نقص؟ ده هو قال لهم بقى عقلا، العقل يثبت ان لو في مخلوق قادر على الضحك اذا شاء واخر لا يضحك نهائيا، ايهما اكمل؟ اللي بيضحك اذا شاء فعلا، وليس في هذا نقص ابدا في اي من جهه من جهه العقل السليم، بل من صفات كمال الانسان بالنسبه للحيوان. دي حاجه يعني حديثه، ممكن بعض الحيوانات تبكي ويخرج من ده منها دموع، ولكن مش ممكن حيوان يضحك. الضحك ده من صفات الايه؟ الانسان، بس اعلى كهذه الكائنات انه يضحك عند السروش. لكن البكاء ده، البكاء ده صفه ممكن تقول الحيوانات ما بتعيطش برضه مثلا، لكن البكاء ده ما رده الى الايه؟ الى العجز، مش كده؟ ده مش قادر، مكروب، فعشان كده بيفرج عن نفسه بالايه؟ بالبكاء، او من كتر الهم والغم والغيظ راح جاي معيط. ولذلك بنقول لا، ده من كفر اليهود مثلا انهم يقولون ان الرب عز وجل ندم على اغراق الارض وبكى حتى رمد وعادته الملائكه، انه قاعد يعيط. فنقول لا، ده صفه نقص بلا شك، ان البكاء ده صفه نقص، اخلاف الضحك اللي ورد في القران واللي ورد في السنه اثبات صفه ضحك الرب عز وجل. والعقل السليم يؤكد ان ما ورد في الكتاب والسنه هو الحق، وليس ان في ذلك اي معنى من معاني النقص، بخلاف اللي هو يقوله اهل الكتاب، ده فعلا فيه النقص والايه؟ والعجز. فده القياس الاولى اللي هو لله المثل الاعلى، ان هو ما نفاه الله عز وجل، ما ما ما ما كان نفي ان نقصا في حق المخلوق، فالله اولى بان ينزه عن هذا النقص. وما كان كمالا مطلقا في حق المخلوق، كان المطلق يعني مش بالنسبه لحاله، زي ما قلنا المخلوق ده اللي بياكل اكمل من اللي ما بياكلش علشان هو محتاج للاكل، فيرجع الحاجه يرجع لنقص، مش كمال مطلق، ده كمال نسبي. الكمال اللي هو من كل وجه في حق المخلوق، يبقى كما يبقى الله اولى ان يتصف بهذا الايه؟ الكمال. ولذلك لما نيجي نقول مثلا كده القدره على الموت مثلا، انا انصار لما يتزنقوا في الكلام يقوم يقول لهم ربنا يموت، يقول مش قادر يموت، يقدر يموت، هو الموت ده ايه؟ صفه ايه ده؟ نقص محض، القدره عليه لا توصف بالكمال. ماشي كده؟ بل هي اصلا محاوله انها تلصق بكلمه القدره، والا فالموت الموت منافي لصفه القدره. ماشي كده؟ مفيش واحد اسمه يقدر يموت، لان الحياه اصلا هي التي من لوازم القدره ان يكون القدر حيا. اما ما عندوش حياه ما يبقالوش قدره. فبالاولى لما يكون ميت ما يبقى مستحيل يبقى له قدره، فما ينفعش تقول يقدر يموت، لان هذا من صفات النقص. ولذلك التناسل والانبثاق والولادة كلها من صفات النقص التي مردها الى العجز، فضلا بقى عما يوصف به المخلوقين بقى اللي هو يصفونهم بانهم ارباب او الهة من الاكل والشرب والبكاء والصراخ والتسلط الاعداء عليه، وكما ذكرنا كل هذا من صفات نقص المخلوقين فلا يمكن ان يوصف به الرب سبحانه وتعالى. فهذا معنى لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فانه اعلم بنفسه وبغيره، وبالتالي فلا بد ان نرد امر الصفات الى ما ثبت في الكتاب والسنه. واصدق قيلا اي قولا واحسن حديثا من خلقه، ومن احسن من الله حديثا، احدث كلاما احسن كلاما، الله كلامه احسن كلام، ان احسن الكلام كلام الله، احسن الحديث كلام الله. طب سمي حديثا ليه؟ سمي حديثا الحديث بمعنى الكلام، مش ان هو منافاه للقديم، فان كلام الله سبحانه وتعالى يعني ليس بمخلوق، ولكن الحديث بمعنى الكلام او بمعنى انه يقع في وقت معين، يمكن ان يكون معنى حادث كما قال تبارك وتعالى ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون، فسمى كلامه محدثا بمعنى محدث الينا وليس بمحدث عنده، او محدث بمعنى وقع في وقت معين، فصفات الافعال تقع في وقت معين. فقال ثم رسله صادقون مصدقون، كل ده تعليل لصحة مذهب السلف من أن الرجوع إلى مصدر التلقي في إلى الكتاب والسنة، لأن ربنا أعلم بنفسه وبغيره، أعلم من الناس. يبقى أنتوا هتقعدوا تقيسوا بعقولكم الفاسدة الرب سبحانه وتعالى بخلقه؟ إحنا قلنا إن إحنا بنستضيء في أمر القياس ده بالكتاب والسنة، نقوم نفهم قياس الأولى على وجهه، هذا هو النوع الوحيد الجائز من القياس. أما قياس الشمول او الشبه او غير ذلك فكل من فيه عن الله، فلا يمكن ان تكون العقول هي مصدر المعرفه ومصدر العلم. والرسل بعد بعد بعد كتب الله، بعد كلام الله عز وجل، صادقون مصدقون، يعني ايه ثاني مصدر يلي كتاب الله الذي فيه كلامه الذي فيه وصف نفسه عز وجل بكلامه؟ مصدر الرسل، الرسل صادقون مصدقون، الله صدقهم عز وجل، والملائكه صدقوهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، والمؤمنون صدقوهم ان كذبهم من كذبهم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ما لا يعلمون كالفلاسفه والمتكلمين وغيرهم ممن لا يعلمون ما يليق بالله سبحانه وتعالى وما لا يليق به. واستدل على ذلك بقوله ولهذا قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نستكمل المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله. يريد شراء منزل وغالي، هذا منزل غالي الثمن، هل يجوز ان يطلب من صديق له معه مال ان يشتري هذا المنزل نقدا ثم يبيعه له بالتقسيط مع الزياده؟ هل هذا يعتبر تحايل على الشرع؟ صديق يريد ان يكتب المنزل باسم زوجته حتى لا تساله الضرائب عن هذا، هذا الامر مبناه على ان يشتري هذا الصديق المنزل ويدخل في ضمانه، يستلم مفتاحه، بحيث لو حصل حاجه تبقى من ضمانه. هنفترض ان هو ولو مده وجيزه، نفترض ان هو حصلت حريقه في البيت، حصل زلزال البيت ده اتهد، يبقى من ضمان مين في المده دي؟ يبقى لازم يدخل في ضمان الوسيط. كل البيع اللي هو بهذه الطريقه اللي هو بيع المرابحه ده لابد ان تدخل السلعه في ضمان الايه؟ المشتري الوسيط اللي هو هيشتريها وبعدين يبيعها، لازم يستلمها الاول وتبقى من ضمانه، بمعنى لو حصل لها حاجه تبوظ عليه هو. يخلى بينه في البيوت والحاجات دي التخليه هو الاستلام، انه يستلم مفتاحه، وبعد ما يستلم مفتاحه يبقى ملكه فعلا، ولو حصل له حاجة هيبقى من ضمانه ممكن يبيعه بالتقسيط. ماشي. والأمر ده ما يلزمش الشخص الثالث إلا لما يتم العقد، يعني ما يعملوش عقد ملزم قبل ما التاني يشتري عشان يأمن نفسه زي ما بيقولوا. لا، يوعده نعم بإن أنا هشتري منك الحاجة الفلانية، زي ما تروح لواحد في المحل الفلاني ويقول لك أنا الحاجة دي عندك، يقول لا مش عندي أجيبها لك، تقول له أجيبها لي وأنا حاجة أخدها منك. طب ولو ما جابهاش يلزموا بيها؟ لا ما يلزموش بيها، لانها اصلا يلزموا بيها من باب عدم الوفاء بالوعد خلقا يعني، لكن هي اصلا البيع ما تمش. لكن البيع ما ايه؟ البيع هيتم امتى؟ الالزام يتم امتى؟ قضاء لما ايه؟ لما يجيب السلعه ويسلمها له. لما يستلم السلعه وتبقى في ضمانه، بمعنى لو خسرت تخسر عليه هو، يبقى هنا يجوز الامر ده، غير كده لا يجوز. وبالتالي فهذا الامر ممكن يتم بالصفة التي ذكرت، يتكتب باسم زوجته بقى، باسم فلان، باسم علان، الامر فيه سعة. استعمال السبيرتو في المطهرات للجروح والروائح، هل هو مما ينقض الوضوء؟ هو لا ينقض الوضوء، ولكن يوجب الغسل عند جمهور العلماء، لان الكحول الاثيلي هو المادة المسكرة في الخمر، وده كحول صرف اللي هو السبيرتو الابيض ده، السبيرتو الاحمر كذلك عبارة عن كحول اثيلي زائد ميثايل الكحول، الكحول الميثايلي، والميثايل ده غير مسكر بس سام، ولكن الماده المسكره موجوده في الكحول الاحمر كافيه للاسكار، وبالتالي فوضعه في الروائح بنسب اللي موجوده فيها دي بنسبه مثلا 40 و50% اللي هي الروائح المعروفه هي تسكر اذا شرب، وبالتالي فهو نجس في هذه الحاله. وعند المذاهب الاربعه بقى الخمسه يعني الظاهريه معاهم كمان في ان الخمر نجسه، والخمر زي ما قلت المادة المسكرة فيها هي الكحول الإيثيلي، هو أسكر لأجل الكحول الإيثيلي ده، فيبقى لما يكون كحول إيثيلي صرف يبقى بالتأكيد إن هو نجس كذلك عند عامة العلماء. فلذلك نقول استعماله فيما فيه إتلافه نعم زي استعماله كده، بس يحتاج غسيل. وبعدين في بدائل في التطهير للجروح، وفي بدائل في الروائح أيضا، الحاجات الزيتية، وفي بعض أنواع الكحولات الأخرى غير المسكرة زي البروفايل الكول ده نوع اخر ذراته اكتر شويه، في انواع كلمه كحول دي مش معناها ان هو لازم يمسك الكحول الايثيلي هو المسكر، يمكن استعمال بدائل يعني في جميع الانواع، مفيش حاجه ملهاش بديل، مش كل الكحولات مسكر. الميثايل ده لو هو صرف كده يموت ما يسكرش، البنزايل الكول ده مش مسكر كذلك، في انواع ما كلمه الكول دي كحول اصطلاحها الكيميائي ان في مجموعه اسمها او اتش جروب، لكن دي مش موجوده في الاسكار، مش موجوده الا في الايثايل. الحاجات الثانيه انا اعرف الميثايل ده مش مسكر، والبروفايل سالوا عنه فقالوا مش مسكر. شخص يعمل في مصنع ملابس تيشيرت يصدر للخارج، مثل البادي والستريتش رجالي واطفال، ليس له مصدر دخل. مصنع ملابس نسائي البادي والستريتش لا يجوز ولو كان للخارج، اطفال نعم، لكن لان هذا من الفواحش التي لا يحبها الله ولو من الكفرة، التبرج ده والفاحشة دي والعري والفساد ده لا يحبه الله ولو من الكفرات، من الكافرات. لذلك ربنا حرم الزنا بالكافرات، مش ان هو ان وذلك ان هو ينظر الانسان الى امراه كافره متبرجه، حرام ان ينظر لها برضه، لان ده ما تفرقش، الزنا ده محرم سواء بمسلمه او بكافره، والتبرج ده حرام علينا وعليهم، ما اباحه الله في شريعه، العري ده والبادي ده والاسترتش مش ستر اصلا، بالعكس ده عري والعياذ بالله، ما يسماش ساتر ابدا. ولذلك ده حرام تلبسه قدام ابوها وامها، تلبس بنطلون استريتش ده اللي هو يكشف فخذها مجسما هذا التفصيل، واحيانا يجسم الارض، بل كله يجسم الارداف، احيانا يجسم الفرج نفسه والعياذ بالله، يبقى ماشيه في الشارع كده كاد الناس ينظرون الى فرجها مجسما. ده امر ده لا ما فيش نزاع بين الفقهاء ان امها ما تشوفهاش كده، امها ما تشوفهاش كده، مش ابوها كمان، فضلا عن مش جوزها بس اللي يجوز له ان ينظر الى عورتها، هو الذي يجوز ان ينظر الى ذلك. فكونها تمشي بيه في الشارع دي حاجه مش محتمل ابدا. فلا باذن الله يترك العمل، وربنا يجعل له مخرجا، وتيقن من ان الله عز وجل قد قال ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شاب كان في الجيش وكان ياكل اشياء من البوفيه دون علم قائده، كان ياتي بالبسكوت والحلوى ويبيعها باكثر من ثمنها، هل عليه شيء؟ وان كان عليه شيء فكيف يتصرف؟ ظهروا مسالتين يعني، مساله ان هو كان بياخد من البوفيه بدون العلم، يبقى دي عليه يتصدق بثمن هذه الاشياء في مصالح المسلمين. ويأتي بسكوته الحلوة يبيعها بأكثر من ثمنها، يعني بيجيبها على حسابه ويبيعها بغالي شوية للعساكر عشان في مكان بعيد أكثر من ثمنها اللي موجود في السوق، ده أمر ممكن يكون له سبب، فده مش شرط يكون محرم. إذا كان إذا كنت أنا على ما فهمت يعني إنه بيشتري البسكوت والحلوى على حسابه ويبيعها بأكثر من ثمنها اللي موجود في السوق، ولا ممكن يكون إنه بيجيب البسكوت بتاع الجيش نفسه ويبيعه بأكثر من ثمنه اللي هم محددينه له بتاع الجيش، يبقى يتصدق بالفروق دي برضه. الأموال اللي اكتسبها دي مش من حقه. هل لا يجوز أن يطلق على الطبيب أو الدكتور اسم الطبيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله هو الطبيب إنما أنت رفيق إنما أنا طبيب؟ يجوز أن يسمى العبد باسم الطبيب، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفيه بل الطبيب هو الله أو الطبيب الله عز وجل الله هو الطبيب أن ينفي اعتقاد القدرة على الشفاء في الأطباء، لأنهم كانوا يعتقدون ذلك أنه يشفي من العلة، فالله هو الشافي سبحانه وتعالى، وليس أن ذلك يقتضي تحريم أن يسمى الإنسان طبيبا، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع له عرقا وكواه. فأمر التسمي بالطبيب أمر ليس بمحرم، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم بل الطبيب هو الله إنما المقصود به أنه عندما أراد البعض أن ينسب نفسه صفة الشفاء فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هل يجوز أن تذهب المرأة إلى الطبيب بصحبة أمها من غير محرم؟ هذا الأمر يعني ينبغي أن تذهب أولا إلى طبيبة، هذا أولى وأفضل، وإن لم يكن فلتذهب مع محرم، فإن لم يكن فيمكن مع امرأة ثقة كأمها. هل يجوز الذبح في العقيقة من غير جنس الشياه كأن أذبح بقرة؟ نعم يجزئ ذلك، يجزئ أن يذبح بقرة أو ناقة جمل يعني في العقيقة كما يذبح مائزا أو ضأنا شاتا. قل هذا واستغفر الله.